عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة. وقال بعض العلماء إن المراد بها يوم العيد وأيام التشريق، لأنها هي أيام الذبح للهدي والأضاحي، بقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا خصص بهيمة الأنعام في الذكر، والمراد به الذكر عند ذبحها. ولكن اعترض على هذا بأن المراد بالأيام يوم العيد وأيام التشريق هي الأيام المعدودات التي جاءت في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه. فهي الأيام المعدودات، وحينئذ فالعشر هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة، ويدخل فيها يوم العيد، حيث أنه يقع فيه ذبح الهدي والأضاحي، والأيام التسعة التي قبله ليس فيها ذبح للهدي والأضاحي، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بفعله، حيث ساق معه الهدي، هدي التطوع، ولم يذبح منها شيئا حتى رمى جمرة العقبة يوم العيد. قوله جل وعلا: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، المراد ببهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فهذه هي التي يتعبد لله تعالى بذبحها في الأضحية وهدي التمتع والقران وهدي التطوع وفي النذور. هذه هي الأعباد، هذه هي الأنواع التي يتعبد بذبحها قربة لله جل وعلا. أما ما دونها كالأرانب أو الدجاج أو سائر الطيور أو الوحش من الحيوانات كالغزلان ونحوها فلا تسمى بهيمة الأنعام. قوله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي كلوا من هذا المذبوح الذي ذبح باسم الله، يأكل منه الإنسان ويطعم منه الفقراء. والبائس هو الفقير الشديد فقره، وهذا تنبيه إلى العناية بهذا الصنف من الناس. وليس الأمر هنا بقوله فكلوا على الإيجاب، وإن كان بعض العلماء قالوا أنه يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته أو من هديه، ولكن التحقيق أنه لا يجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 63 من هديه أمر أن يؤخذ من كل واحدة منها جزءا فتضمى، فأكل منها وشرب من مرقها، والبقية أمر علي رضي الله عنه أن يذبحها فلم يأكل منها عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه لا يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته، إن أكل وأهدى وتصدق فهذا هو الأفضل، وإن تركها للفقراء فإنه لا شيء عليه. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا صليت ركعتين نافلة ثم قمت للثالثة فتذكرت أنا أقرأ الفاتحة أنها ثالثة فنويت أن آتي بركعة الرابعة فهل هذا صحيح؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه يلزمك أن تجلس وتسجد للسهو وتكتفي بركعتين، وبعض أهل العلم قال إنه يجوز أن تتمها أربعا، والأحوط أنك ترجع وتجلس وتسجد السهو. يقول رجل حج وانتهى من مناسك الحج كلها وبقي ينتظر الطائرة، فهل يمكن أن يعتمر من التنعيم لوالده أو لأحد من لأحد أن يعتمر لنفسه؟ الإكثار من الطواف والعبادة هذا هو الأفضل وهذا هو العمل المستحب، أما كون يخرج إلى التنعيم لأجل أن يأتي بعمرة فهذا العمل ليس مستحبا لكنه جائز. هذا يقال يقول نلاحظ على بعض النساء أنهن يكشفن وجوههن في الحرم والطواف، بل يكشفن عن سواعدهن وسوقهن والتحدث بالجوال أثناء الطواف، ويحملن حقائب عليها صور وميداليات مفاتيح على شكل مجسمات الحيوانات، فما حكم هذا؟ هذه أسئلة وهي مع الأسف موجودة. أما بالنسبة لكشف الوجه فالمرأة كلها عورة عن الرجال الأجانب، لا يجوز لها أن تكشف وجهها ولا ذراعها ولا ساقها، بل يجب عليها أن تلبس لباسا ساترا لجميع البدن لا يبين منه شيء من بشرتها، وأن تكون ملابسها واسعة وسميكة فلا تصلح الضيقة ولا الشفافة ولا القصيرة. هذا هو الحجاب الشرعي الذي كان عليه نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم، التي فهمنا القرآن عندما نزل وما المقصود منه، فإن آيات الحجاب ومنها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. النساء العربيات الفصحات الواعيات العاقلات فهمنا المقصود وعمدنا إلى مرقهن وشققنها وخرجنا متعلات ثعاب كأن على رؤوسنا الغربان لا يعرف. المرأة اللي عندها رداء قطعت قطعة منه وغطت فيها رأسها لا يرى، هل هذا مقدم رأسها أو مؤخره؟ كأنها غراب، الغراب معروف عندكم أسود، كله أسود ليس فيها أبيض وأسود كله أسود. هكذا النساء صاحبات الذوق السليم التي يبحثن عن الحق ويلتزمن به، فالتزمن بهذا. بعضهن ليس عندها ملابس تغطي بها وجهها تستطيع ان ترى ما وراء هذا، لان القماش اللي عندهم محدود وهي عندها قماش سميك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، ما معنى هذا أنها مغطية للعين الأخرى وبقية الوجه كله. فلا يأتينا أحد ويقول لا الوجه ليس بعورة، فإن هذا من أقبح الفساد في الفهم. وإن كان بعض الناس وبعض أهل العلم قال بهذا، لكن العصمة والفهم الثاقب إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل من يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جاء إنسان أو أراد أن يتطاول ويقول هذه مسألة خلافية، جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم إلى وقتنا هذا كلهم على أن وجه المرأة عورة. ثم لو سألنا سؤال، إذا كان الله تعالى ذكر أن ضرب المرأة برجلها زينة حرام عليها، إنها تضرب برجلها الأرض عشان ما تتحرك شهوة الرجل، أيها أذن هي ولا وجه المرأة؟ ردوا عليه وجه المرأة. إذن كيف ننتكس في أفهامنا ونختل في تطبيقنا للأمور؟ وأقول هذا لأني سمعت في هذه الأيام نواعق من العلمانيين يسير معهم بعض المتساهلين يدعون إلى أن الحجاب في المملكة العربية السعودية عادات وتقاليد وليس أمرا شرعيا، وهذا من أقبح الفساد والجرأة على الحق. هذا العمل هو الذي مارسه نساء الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وعنهن جميعا عندما نزل القرآن، بينما كنا في السابق يكشف وجوهنا. قبل نزول آية الحجاب كانت النساء تكشف وجوهها، لما نزلت آية الحجاب غطينا وجوههم. لماذا؟ التنفيذ العملي لهذا القرآن الذي جاء من عند الخالق الذي يعرف مصلحة المرأة ومصلحة المجتمع. فليتنبه لهذا كثير من الناس وليحافظ على الحق ويحفظ. أما ما ذكر من أن بعضهن تبدي ساعدها وساقها، هذا خلل، هذا جرأة صارخة على المخالفة. وهذه المرأة المفروض أن تمنع من هذا العمل، ولا يسوغ تركها بهذه الحال، ووليها يتحمل الوزر كاملا حيث أنه أذن لها أن تخرج متبرجة. والله جل وعلا يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذا من التعري الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف ببيت عريان. وأما مشكلة الجوال فهي مشكلة نخشى من العقوبة بها، لأن ونحن نصلي نسمع الموسيقى تعزف تحت أستار الكعبة، وهذا منكر عظيم وشؤم نخشى منه من عقوبات تحل بنا كما حل بغيرنا الذين تساهلوا في الإنكار، وصار المعروف عندهم منكر والمنكر معروف. فكون الإنسان يأتي بجواله ويجعله مفتوح وفيه موسيقى، وإذا ركع الناس أو سجد أو وهو يطوف، فهذا من أقبح الفساد، ويجب إنكاره بقوة والتغليظ على صاحبه، لأنه إذا وقع العقاب وقع الجميع. أما الذين فعلوا هذا المنكر لفعلهم، وأما غيرهم فلعدم إنكارهم عليهم. فاحذروا أسباب سخط الجبار، وهي تحيط بنا، ونسأل الله تعالى أن ينطق بنا وبالمسلمين جميعا. وأما حمل الحقائب ذوات الصور فصور ذوات الأرواح حرمة ولا يجوز وجودها، وإذا كانت في مكان فإن الملائكة تبتعد عنه. فإن جبريل امتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما فشق عليه، ثم جاءه بعد ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل لما غبت عني مدة طويلة، فقال إنه كان عندك صورة موجودة في البيت فلم يأتي جبريل عليه السلام، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فليتنبه لهذا كل إنسان وليعرف موقعه من هذا الأمر ليسلم من الأسباب المؤذية. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.